أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وآتاني رحمة

ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم عندي خزائن ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي خزائن ولا أقول إني ملك ولا خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك Oh,

هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معازل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل سآوي إلى جبل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بينهما الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني يا بني اركم معنا قال سآوي إلى جبل قال سآوي إلى جبل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَنْتَ أَحْكَمُ ونادى نوح ربه فقال وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يزيدك من بركات يا مولانا يا ابن مولانا. الله يفتح عليك الرجل ده كان كريم وعايزين ليلته تبقى حلوة. الله يفتح عليك يا دكتور. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني ما ليس لك به علم. أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب. من أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب نوحيها مضاء أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.